إلا بما دل عليه القرآن. فأما قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فإنه لا يتعين أن يكون القرآن نفسه مكتوبا في لوح محفوظ، بل يكون الذي في لوح محفوظ ذكره دون كتابة دون ألفاظ. وهذا لا يمتنع أن يقال إن القرآن في كذا والمراد ذكره، كما في قوله تعالى وإنه لفي زبر الأولين، وإنه أي إيش القرآن لفي زبر الأولين. وهل القرآن نفسه في زبر؟ لا، بل ذكره، لأنه ما نزل على أحد قبل محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن المراد ذكره. ولهذا قال والدليل على ذكره أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. وكلنا يقرأ قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ولو كان القرآن العظيم مكتوبا في لوح محفوظ بهذا اللفظ لأخبر الله عن سمع ما لم يكن، عن سمع ما لم يكن. والله قد سمع ثم قال والله يسمع بالمضارع الدال على الحاضر، على الحال والحاضر. يعني لو قال قائل قد سمع عبر عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه، قلنا هذا قد نسلمه، لكنه لكن يمتنع مثل هذا، تمتنع مثل هذه الدعوة في قوله والله يسمع، فإن يسمع فعل مضارع تدل على الحاضر، والله يسمع تحاوركم. فالراجح عندي أن القرآن تكلم الله به عز وجل حين نزوله، وأن ما في اللوح المحفوظ إنما هو ذكره، وأنه سيكون ويمكن في ثناء أيضا، كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، لأنه ذكر في اللوح المحفوظ بالمجد والعظمة وما أشبه ذلك. على كل حال قول المؤلف قديم كلمة ضعيفة، لا يوجد لا يجوز أن يوصف به القرآن بها القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم يتكلم الله به عز وجل حينما ينزله على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نعم نعم والله هذا فيه يعني لو هي مسألة وهذه مسألة حكمية أو خبرية، لكن كنا نتحدث عن القرآن الكريم. قد لا نسلم أن هذا القول المذكور في الكتب الإسرائيلية. نعم نعم نعم نعم نقول لا شك أن هذا ليس على ظاهره، فإن قد سمع الله لم تنزل في ليلة القدر، ويكون معنى إن أنزلناه أي ابتدأنا إنزاله. نعم نعم لا، إن الأشاعرة ينفصل بعضها عن بعض. ألم تعلم أن الأشاعرة قالوا القرآن معناه كلام الله ولفه خلق من مخلوقاته؟ واضح؟ فإن نقول هذا دفع لقول الأشاعرة. الأشاعرة حقيقة قالوا في كلام الله قول لا يعقل، قالوا كلام الله المعنى قائم بالنفس، وما سمعه جبريل مخلوق. المعتزلة والشيعة ماذا قالوا؟ قالوا القرآن مخلوق، وهذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله، وضيف إلى الله على سبيل التشريف. والأشاعرة قالوا القرآن الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، وأضافه الله إليه لأنه عبارة عن كلامه. ولهذا قال بعضهم كما مر علينا، قال بعضهم إنه في الحقيقة لا فرق بيننا وبين المعتزلة، فإننا جميعا متفقون على أن هذا القرآن مخلوق. نعم نعم هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، أن يقول أقول خلاف الظاهر في قول قد سمع والله يسمع، ما يستطيع ما يستطيع. كيف الله يقول الله يسمع وهو ما خلق المتكلم فهم عن صوته؟ عيد هذا. نعم ما يتفر إذا يقول من كلامي سبحانه وتعالى، يعني أن ما جاء مع جبريل من كلامي سبحانه وتعالى، يعني القرآن من كلامي سبحانه. لا ما يستطيع، لأن كلام خبر إنه، يعني خبر مع جبريل، يعني أنا ما جاء صادق مع جبريل وبعد بيان المحكمة. إيه لا ما يستطيع، ما يستطيع، ما يستطيع. أنت تريد أن نجا كلام الله عموما. ما يصحي. حتى كلام الله عموما الناس يقول انه قديم الاحاد، هو قديم النوع فقط او الجنس. نعم قديم الجنس. ايها الاخوه، اخترنا لكم هذه الماده في بقيه هذا الشريط. يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله ادم على صورته طوله 60 ذراعا، لما خلقه قال اذهب فسلم على اولئك نفر من الملائكه جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله،

طولهم 60 ذراعا وعرض واحد منهم 7 أذرع. وهذا لا يستنكر ولا يستغرب. إذا كان الناس كلهم على هذا السواء يكون فيه استنكار ولا ما فيه؟ بل لو كانوا أقل من ذلك أو أعلى لاستنكر واستغرب ونفر منهم. ولذلك لو أن الله خلقنا على النصف من منهم عليه الآن يستغرب ولا لا؟ لا استغرب. لكن لو يجي الآن واحد من الناس بالغ كبير على النصف منا استغربنا. المهم أنه لا غرابة أن يكون الناس يوم القيامة يدخلون الجنة على هذه الصورة. وشاهد من هذا الحديث أن الله قال له اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال السلام عليكم. قال السلام عليك ورحمة الله. فزاد ورحمة الله. استفاد من هذا الحديث أنك إذا سلمت على جماعة تقول السلام عليكم بالجمع، وإذا ردوا عليك وأنت واحد يقولون عليك السلام بالإفراد ويجوز الجمع. وإذا سلمت على واحد تقول السلام عليك السلام عليك، ويجوز أن تجمع فتقول السلام عليكم. شوف الحديث عندك في الرد. قلنا الحديث ولا لا؟ بس في الرد فقال السلام عليكم ورحمة الله. نسخة؟ أي هنا مهل نسخة. شوف الشيء النسخة إذا كان عليك السلام هي الأصح. نعم. شوف فقال والسلام عليك. نعم. قولك فقال والسلام عليك ورحمة الله كذا للأكثر في البخاري هنا وكذا للجميع في بدء الخلق. ولأحمد ومسلم من هذا الوجه من رواية عبد الرزاق